ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. إخوة الإيمان، استمعتم إلى تلاوة كريمة من سورة النحل، تلاها الطالب أحمد بن محمد البدر من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. نتواصل معكم أيها الإخوة الكرام ومع ضيفنا أيضا الشيخ بدر بن أحمد البدر المشرف على هذه التلاوات. ما شاء الله تبارك الله، قراءة متميزة ورائعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. ودونك هذا السؤال، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى وإن عاقبتم؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف العين، وحرف العين من حروف الإظهار. أحسنت وبارك الله فيك. وما معنى قوله قانتا لله؟ مطيعا خاضعا له تعالى. إجابة موفقة مسددة، بارك الله فيك. ما شاء الله وبارك الله فيك. إخوة الإيمان، لازلنا معكم ومع هؤلاء الطلبة من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم. أتواصل أيضا مع ضيف آخر من ضيوف هذا البرنامج. بداية نتعرف على ضيفنا الكريم، الاسم. الاسم عبد العزيز بن حمود الدويش. حياك الله يا عبد العزيز وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله وأثابك الله. إذن نستمع من هذا الحفظ المبارك من أي سورة؟ من سورة إبراهيم. استعذ بالله وعلى بركة الله، ابدأ هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة، واستمعتم إخوة الإيمان فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة إبراهيم، وقد تلاها الطالب عبد العزيز ابن حمود الدويش أحد طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. أتواصل معكم ومع الشيخ بدر بن أحمد البدر المشرف على هذه التلاوات. ما شاء الله تبارك الله، تلاوة موفقة مسددة وصوت جميل، جعلك الله ذخرا لوالديك. ونسألك عن معنى كلمة مهطعين. كلمة مهطعين أي أنهم لا يلتفتون يمينا ولا شمالا. إجابة موفقة مسددة، بارك الله فيك. ونسألك عن الحكم التجويدي في قوله تعالى أجل قريب. تنوين أتى بعده حرف القاف، وحرف القاف من حروف الإخفاء. أحسنت وبارك الله فيك، وشكرا لضيفنا الكريم الطالب عبد العزيز بن حمود الدويش الذي تلا من سورة إبراهيم. ونتواصل مع ضيوفنا في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الزلفي. أتعرف على ضيف البرنامج الأخير في هذه الحلقة، حياك الله. عبد الرحمن بن أحمد المحمود. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ القرآن كامل ولله الحمد. ما شاء الله، وفي أي مستوى دراسي؟ الثاني ثانوي. بارك الله فيك وأثابك الله. إذن من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ من سورة القيامة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما شاء الله على هذه التلاوة الكريمة، استمعتم إلى تلاوة كريمة من سورة القيامة، وقد تلاها الطالب عبد الرحمن بن أحمد المحمود من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. أنتقل إلى المشرف على تلاوات هؤلاء الطلاب الشيخ بدر بن أحمد البدر. ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة وتلاوة متميزة، و نسألك هذا السؤال، ما معنى قول الله وجوه يومئذ ناظرة؟ مشرقة حسنة. أحسنت وبارك الله فيك، وما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ تنوين أتى بعد حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة. أحسنت وبارك الله فيك، إجابة موفقة مسددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا الدقائق الماضية في رحاب القرآن الكريم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الزلفي. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نلقى أكم على خير بإذن الله تعالى مع القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي الختام أيها الأحبة، هذه تحية من الزميل حمد ابن محمد الوابلي مخرج هذا البرنامج. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن.